بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع سورة النساء، وأوصي نفسي وإخواني بتعلم هذه السورة وحفظها أيضا إن أمكن، فإنها من السور العظام، وهي من السبع الطوال التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من أخذ السبع الأول فهو حبر. من أخذ السبع الأول فهو حبر، يعني عالم، الذي أخذ السبع الأول. والسبع الأول ست منها متفق عليها، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة مختلف فيها، والذي رجحه بعض الباحثين أن السورة السابعة هي سورة يونس، لأن الصحابة كانوا يسمونها السابعة. سورة يونس كانت تسمى في عهد الصحابة السابعة، فدل على أنها سابعة السبع الطول كما سيأتي. فهذه السورة من أخذها مع السور الأخرى فهو حبر. وابن مسعود رضي الله عنه له كلمة في هذه السورة، وله موقف أيضا في هذه السورة. أما الموقف فهو ما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقرأ عليه القرآن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فنظر فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فهذا الموقف. وأما المقولة فإنه يقول رضي الله عنه: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة. محبرة يعني متقنة. وبعض أهل العلم يضبط هذه الكلمة، يقول: والنساء محبرة. محبرة من الحبور، والحبور في اللغة هو السرور، يعني مصدر للسرور، إما أن تكون متقنة أو مصدرا للسرور، وكلا المعنيين يظهر في السورة والله أعلم، وإن كان يحتاج إلى مزيد تأمل، لكن الإتقان في الأحكام في هذه السورة عظيم، وهي تبعث على السرور، لأنها تظهر لك من كمال الدين ما يجعلك تفرح به جدا. وهذه السورة أنا أظن أن أي كافر الآن من المتعلمين والمثقفين لو قرأ بإنصاف معاني هذه السورة، طبعا هو لا يستطيع أن يقرأها بالعربية، لو قرأ بالعربية لكان ذلك خيرا، لكن حتى لو قرأ ترجمة معانيها بأي لغة فإنه لا يشك أن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في آخر السورة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذه السورة العظيمة بدأت بالنداء، وهذه أول سورة تبدأ بالنداء، والنداء من الله لا ينبغي أن ننظر عليه، أو لا ينبغي أن نمر عليه سريعا. الله ينادي: وأنت أحد المنادين، في غالب الآيات، إلا في الآيات القليلة التي نودي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته معه في الحكم، وأحيانا يكون الحكم خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الآيات: يا أيها الناس ندخل فيها، يا أيها الذين آمنوا نسأل الله يثبتنا على الإيمان. فهذه السورة بدأت بالنداء. وأنت عندما تتكلم، ولله المثل الأعلى مع إلزام، فإنك تتكلم معه دون نداء، إلا إذا شعرت أنه شارد أو منصرف، أو أردت أن تنبهه أن الأمر مهم. قد تكون جالس مع إنسان تتكلم معه، بعدين تقول: شوف يا فلان، ثم تكلمه. كل هذا محتمل، فالإنسان قد يكون غافلا فيحتاج إلى النداء، وقد يكون مشغلا بشيء آخر فيحتاج إلى النداء، وقد يكون غير مستحضر لعظمة الأمر فيحتاج إلى النداء. فرب الأرض والسماء ينادي الناس في مطلع هذه السورة بالآية التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، التي تقال في خطبة الجمعة وفي غيرها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبدأت بالنداء وتكررت فيها النداءات كثيرا كما سيأتي. هذه السورة طبعا مثل السورة التي قبلها باستثناء الفاتحة نزلت في المدينة ونزلت في مدة طويلة بخلاف آل عمران، فقد مر معنا أن سورة آل عمران تتعلق بحدثين، بغزوة أحد وقدوم وفد نصارى نجران على المصطفى من عدنان صلى الله عليه وسلم. أما سورة النساء تتعلق بأحداث متفرقة مما يدل على أنها ظلت تنزل فترة طويلة، مثل البقرة، البقرة ظلت 10 سنوات، هذه أقل لكنها ظلت تنزل على فترات تربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهم تلك الآيات التي نزلت على قلوبهم كما ينزل الماء البارد على من كان به ظمأ. سورة النساء امتد نزولها كما قلت واشتملت على أحكام كثيرة، وإذا مررنا على موضوعات هذه السورة ولاحظنا فيها النداءات، إذا قرأت هذه السورة لاحظ كل شوية يجيك نداء، بدأت بيا أيها الناس وختمت بيا أيها الناس، وبينها بين ذلك نداءات كثيرة. هذه النداءات تعينك على التركيز في معاني السورة وتنبهك أن موضوعا انتهى وموضوعا استؤنف غالبا. وطبعا هذه السورة باعتبار أنها في المدينة الذي يكثر فيها هو الأحكام الشرعية، ومن اسمها تلاحظ أن أو تتنبه أن النساء سيذكرن في السورة كثيرا، ويذكر معهن اليتامى لأنهم يشتركون معهم في الضعف، ويذكر معهم صغار السن والضعفة، فهؤلاء تتعلق بهم كثير من آيات هذه السورة التي تمتلئ برحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الأحكام تأخذ جزءا كبيرا من السورة ومعها أحكام أخرى تتعلق بالقتال، لكن دائما إذا انتهى نداء وقبل أن يأتي النداء الآخر تأتي موعظة من الله سبحانه وتعالى، يأتي حديث عن التوبة، مثل قوله تعالى بعد أول نداء وقبل الثاني يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، طبعا إنما التوبة للذين يعملون، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني إيش بجهالة؟ قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل. وليس المقصود أنه لا يعرف الحكم الشرعي، لكن أنا لما أكذب أعوذ بالله، ولا أغش، ولا أنظر نظرة محرمة، ولا أغتاب إنسان، أنا جاهل، جاهل بحقيقة من أعصيه، جاهل بحقيقة المصير، وإن كنت أعرف الحكم لكن في هذه اللحظة نوع من الجهل المؤقت، هذا الجهل قد تعقبه يقظة من رحمة الله بالعبد. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قديش عندك فرصة؟ هذا القريب كم؟ قالوا: كل ما دون بلوغ الروح الحلقوم فهو قريب. والأيام تمر سريعا جدا، فكل ما دون الموت قريب، فمن تاب قبل أن تبلغ روحه الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فقد تاب من قريب. وإنما لو الإنسان نظر إلى ظاهر اللفظ سوء بجهالة يحسب أنه لابد يكون إيش؟ جاهل. ومن قريب يعني يوم يومين ثلاثة، لكن الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى. ثم قال: إنما التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، هذه توضح اللي قبلها، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، هذا وصل للمرحلة التي لا تنفعه فيها التوبة، نسأل الله السلامة. طيب هذه الآيات عن التوبة ما علاقتها بآيات الأحكام؟ قبلها آيات أحكام وبعدها آيات أحكام، قبلها آيات مواريث وأحكام في الزنا والعياذ بالله ونحوه، وبعدها آيات: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لماذا آيات التوبة هنا وتتكرر بعد ذلك بعد عدة آيات أيضا بعد نداء آخر يقول الله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا. وبعد النداء الثالث يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا يقول سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال قبل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه ما هي أحكام شرعية وإنما هي كلام في مراقبة الله وفي الحساب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وبعد النداء الذي بعده يقول الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد أكون قدمت في بعض الآيات وأخرت، القصد أنه كلما جاء نداء وقبل النداء الآخر تأتي موعظة وكلام في الإيمان في مراقبة الله في العقاب والحساب والجنة والنار. لماذا؟ لأن القلب لا يستطيع أن يمتثل أحكام الله إلا بهذه الموعظة. يعني لا يكفي حتى تمتثل أن تعرف الحكم، قد تعرف الحكم لكن القلب ميت، يحتاج إلى إيقاظ، يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى التذكير بالله أولا. وهذا عاد يستمر في كل الآيات، غالبا إذا سمعت آية من آيات الأحكام تجد في نهايتها إن الله كان بكل شيء عليما والله على كل شيء شهيد ونحو ذلك، حتى ترتبط بالله. ثم تأتي الموعظة لترقق القلوب لتعين على امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. يقسم بعض العلماء هذه السورة إلى قسمين. القسم الأول فيه ثمان نداءات، هذه النداءات الثمانية لن نذكرها لكن وذكرنا بعضها، تتوسطها آية تشمل هذه النداءات كلها، وهي آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية سبقتها أربع نداءات كلها لها علاقة بمسألة الأمانة، ومنها آيات المواريث، لأن إعطاء كل من كتب الله له حظا وحقا في الميراث، وإن كان هذا لا يعجب بعض الناس، ما كيف أعطي مرأة أو كيف أعطي ضعيف أو يتيم أو ما يقدر يساعدنا بشيء، وهذا تسمعه أحيانا وتستغرب منه، كيف واحد يحرم امرأة من حقها أو يحرم أي مخلوق من حق أوجبه الله له في كتابه. هذه مسألة عظيمة. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، جاءت قبلها أحكام شرعية تتعلق بإعطاء كل ذي حق حقه، وقال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فما بعد هذه الآية نداءات متساوية في العدد مع التي قبلها، قبلها أربع نداءات وبعدها أربع نداءات تتكلم عن الحكم بين الناس بالعدل. وأول ذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومنه الاحتكام إلى كتاب الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو أن أفضل القضاة والأذكياء والحكماء اجتمعوا ليحكموا في مسألة من المسائل وخالفوا حكم الله فهؤلاء لم يحكموا بالعدل، وإن سموا أنفسهم محكمة العدل الدولية. هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، العدل إنما هو في دين الله سبحانه وتعالى. ومن إقامة العدل القتال في سبيل الله، ولذلك ذكر هنا، لأن كيف يأخذ المظلوم حقه إذا سكت؟ كل ما جاء واحد ذبح بالناس قالوا ما يقدر يسوي له شيء. قال سبحانه وتعالى في هذه السورة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني تقاتل في سبيل الله وتقاتل في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالقتال في سبيل الله هو من إقامة العدل وليس ظلما، القتال بما شرع الله الجهاد في سبيل الله ليس ظلما بل هو من إقامة العدل في الأرض، ولذلك لا ينبغي فيه تجاوز الحد. ولذلك جاءت آيات في السورة تبين أن الإنسان قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، مو رحت قاتل في سبيل الله كل ما شفت واحد ذبحته وأخذت غنيمته، قال إذا ضربتم في سبيل الله يعني في الجهاد فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، رجل يسلم عليكم تقول لست مؤمنا، لماذا؟ لأنكم تريدون ما عنده من مال، تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. وضمن هذه الآيات أيضا ذكر حكم القتل الخطأ للمؤمن والقتل العمد للمؤمن وحكمه، وهذا كله من إقامة العدل، أعني إعطاء القصاص وقتل من قتل نفسا بغير حق إلى غير ذلك من أحكام. وأما القسم الثاني من السورة فجاءت فيه تثبيتات للمؤمنين وفضائح للمنافقين ودعوة في أهل الكتاب، وكأن الآيات السابقة بعد أن بيّنت دين الله وبيّنت كماله وبيّنت عدله وبيّنت كيف يعطي كل ذي حق حقه، احتاج المؤمنون إلى التثبيت وإلى معرفة أحوال المنافقين الذين ذكروا من قبل في آيات القتال لكن فصل فيهم هنا، قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وذكر أهل الكتاب، وختمت السورة بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم ذكرت آية من أحكام المواريث، وقد كانت آيات المواريث ذكرت في آخر في أول السورة، فذكرت هنا تذكر بعظم هذا الأمر وأهميته وأنه لا ينبغي التساهل فيه وأنه بيان من الله. وانظر إلى المشاكل العائلية الآن في أماكن كثيرة، تجد مشاكل كبيرة في عائلة، إيش السبب؟ يقول لك من 30 سنة ما وزعوا الميراث، بينهم خصومة وبينهم خلاف، وعوائل أخرى تبقى على ود ومحبة. تسأل وأعرف يعني، وسألت يعني أعرف ناس أشرفوا على توزيع تركة لبعض المليونيرات الكبار في البلد، ناس مستمرين 10 سنين يتضاربوا، وناس 3 أيام على العزاء وقدم خلص أصلا وزعوا الميراث وانتهى كل شيء بتوزيع الله سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين وهو العليم الحكيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه.